عسكر الطاغوت حنا في سعادة، في سعادة وانبساط طيبين. حنا جند الله مطلبنا الشهادة، في سبيل الله والزاد اليقيني. عسكر الطاغوت حنا في سعادة، في سعادة وانبساط طيبين. حنا جند الله مطلبنا الشهادة، في سبيل الله والزاد اليقيني. ما فرحنا بالرواتب والزيادة، الزيادة من لعين ابن اللعين. يا طواغيت العرب كبوا القيادة، ما بكم من عز من طول السنين. يا طواغيت العرب كبوا القيادة، ما بكم من عز من طول السنين. سلموا على البطل راعي القيادة، واصفقوا كف اليسار باليمين. عسكر الطاغوت حنا في سعادة، في سعادة وانبساط طيبين. حنا جند الله مطلبنا الشهادة، في سبيل الله والزاد اليقين.